الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل كفر تارك الصلاة أجمع عليه الصحابة؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يجوز لمن بعدهم أن يخالف هذا الإجماع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد نقل جمع من أهل العلم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وممن نقل هذا الإجماع عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، كما في جامع الترمذي بإسناد حسن قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والذين ثبت عنهم الخلاف في تارك الصلاة لم يروا أن هذا حكاية للإجماع الذي يجب التسليم به والمصير إليه والذي يحرم مخالفته، وإنما رأوه من حكاية، يعني أنه حكاية حال أغلبية، يعني كأنه يقول إن أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فلم يتحقق في قول عبد الله بن شقيق عند بعض العلماء أنه حكاية للإجماع الذي يعتبر من سبيل المؤمنين والذي تحرم مخالفته، وإنما كأنهم رأوا أنه يحكي أغلب حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مطلق الترك، وإما أن يكون الترك المطلق. فإن كان هو الترك المطلق بمعنى لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته ولا في محل وظيفته ولا في استراحة زملائه، لا يصلي مطلقا، يمر عليه الوقت لا يصلي لا جماعة ولا فرادى، ويمر عليه الزمان الطويل وهو على ذلك، فهذا لا جرم أنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، وعليه يحمل الأدلة التي وردت في تكفير تارك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. وأما إذا كان مطلق الترك بمعنى أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ويصلي جماعة أحيانا ويصلي فرادى أحيانا، ويترك اليوم واليومين ثم يصلي يوما أو فرضا وفرضين ويترك ثلاثة، فهو لم يقطعها القطع المطلق، وإنما مطلق القطع، فهذا فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر. وهذا التفصيل اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. والخلاصة أن من ثبت عنه الخلاف في مسألة كفر تارك الصلاة لم يثبت عنده الإجماع، لم يثبت عنده الإجماع، وهذا من باب إحسان الظن في العلماء، والله أعلم.